السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل أبواب الطهارة. وقفنا عند القسم الثاني من أبواب المياه، وهو الماء الطاهر. يقول القسم الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يبقى ده حكمه، ينفع استعماله في غير رفع الحدث، ما ينفعش ارفع بيه حدث، انما ينفع اغسل بيه شيء، يشرب، يستعمل في اي شيء غير في حاجتين: رفع حدث وزوال النجاسه. لا يزال به النجاسه، في نجاسه ما ينفعش ان انا ازيل هذه النجاسه بالماء الطاهر. طب تعريف الماء الطاهر ايه؟ ده على المذهب، انما الراجح يجوز ازالة النجاسة بالماء الطاهر، انما على المذهب ان هو لا يزال، لان الماء النجاسة تزال بما يزال به الحدث، اللي هو الماء الطهور. الطهور ماء الطهور يزيل النجاسة ويزيل الحدث، يرفع الحدث ويزيل النجاسة. هو تعريفه ما تغير، يبقى هو متغير، ماء طهور متغير، ولكن متغير بطاهر، وهذا التغير له صفات، أنه يتغير من كثير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. يبقى تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، بحيث أنه يغير اسمه، يغير اسم الماء. قال تعالى: فلن تجدوا ماء فتيمموا، ماء نكرة في سياق النفي تعم كل ما يطلق عليه اسم ماء، فهنا غير اسمه حتى صار صبغا أو صار خلا أو طبخ فيه فصار مرقا، المرق اللي هي الشوربة. فطبعا ده يسلبه الطهور. قال في الكافي: بغير خلاف، إن هو اللي تغير شكله ده، بغير خلاف ليس بطهور، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، زي الخل كده. خلاص، يبقى ده تعريف الماء الطاهر. تغير أحد أوصافه الثلاثة، أحد أوصافه الثلاثة هي اللون أو الطعم أو الريحة. يبقى أنا اللي بيميز لي الماء وجود أوصاف في الماء لم تتغير. مثال: مثلا أنا معايا ماء وتحط فيها حبر، وقع فيها حبر، بقى الماء لونه أزرق، بقى لونه أزرق. هذا الماء المزرق اللون خرج عن وصف الماء. طب مين اللي أخرجه عن وصف الماء؟ العرف، بحيث إن لو واحد بص فيه كده لا يقول هذا ماء، لا، هيقول إيه ده؟ ما هذا؟ تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه. إحنا مشروع لنا، يستحب لنا قبل الوضوء نتمضمض ونستنشق عشان نميز لون الماء وطعمه وريحه. نتمضمض يعني طعم الماء، فأنا في المضمضة وجدت طعم الماء متغير، فده ودي الحكمة من إن الواحد بيبدأ بالمضمضة والاستنشاق على طول، اللي هي عشان إيه؟ يختبر الماء الأول، طعمه وطبعا لونه ما متشاف، وريحه بالاستنشاق. طيب، هنا بقى بيقول لنا ايه احكامه بقى الماء الطاهر ده: ان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. يعني في فرصه ليه برضو ان هو يبقى طهور، ان هو زال التغير بنفسه. بنفسه يعني ايه؟ بنفسه يعني قمت الصبح لقيت اللون راح، كان عليه صبغ، وبعدين الصبغ ده ترسب، وبعدين بقى اللي فوق لونه ميه شفافه وطعمه زي ما هو طعم الماء، وترسب تحت الزيت، ترسب تحت الصبغ، ترسب تحت الايه؟ الشيء المختلط بيه. طب هو بيقول بنفسه، يعني معنى كده ان لم يتغير بنفسه لا يكون طهورا. عند الحنابله كده، عند الحنابله ان عشان يبقى طهور. والراجح ان هذه العله ان كان مقصود تغييرها او لا، لا يؤثر في الحكم. فإن الإنسان وضع في الماء ده شيء، الشيء ده رجع لون الماء زي ما هي، جائز، يجوز إن هو يتوضأ منه. وأيضا من الطاهر ما استعمل ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ماء قليل، قليل هنا هيعرفها بعد كده أنه أقل من القلتين، واستعمل في رفع حدث. يعني إيه في رفع حدث؟ يعني واحد يتوضى بمية، جه واحد تاني عايز يتوضى بيه تاني، ينفع يتوضى بيه تاني؟ آه، هنا بيقول لا ما ينفعش. خلاص؟ هنا بيسموه الماء المستعمل. الماء المستعمل. وده المذهب، وأيضا مذاهب بعض العلماء الآخرين، إن هو الماء المستعمل في رفع حدث خرج عن وصف الطهورية بقى ماء طاهر. والراجح إن هو ما زال ماء طهور، مفيش دليل على إنه بقى طاهر. طب هنا استدلنا بإيه؟ استدلنا بحديثين، إن النبي صلى الله عليه وسلم صب على الجابر من وضوئه. طب إيه الدليل ده؟ هو الدليل ده يستدل به على إن الماء المستعمل يرتفع به الحدث. إيه الماء المستعمل لتعريفه؟ الماء المنفصل عن العضو، ده الماء المستعمل. ماشي. لا، الدليل ده دليل على إنه ليس بنجس. الماء المستعمل ليس بنجس. وده يعني بيرد فيه على مذهب الإمام أبو يوسف من الحنفية، على إن بيقول إن الماء المستعمل ده نجس، ده قول غريب جدا. فأنا بيرد عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ والصحابة كانوا بيقتتلون على وضوئه في صلح الحديبية، وكان صب على جابر من وضوئه صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بنجس. طب ما فيش دليل بقى على إنه طهور؟ طهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم وهو جنب في الماء الدائم. فعلل الاغتسال إن هو جنب، فالعلة هنا إن هو جنب، إن هو يرفع الحدث. ولكن الحديث فيه مش واضح في هذا الدلالة، والراجح إن هو الماء المستعمل طهور. هنا بقى يعفى عن يسير، وظهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم يتوضؤون من الأقداح، بيتبقى حاجة في الأقداح كده هما بيتوضوا، فالتاني يصب ميه ويتوضى فيعفى عن يسير. أو إن غمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. الحكم الثاني برضو من الماء الطاهر، يبقى الماء الطاهر أول حاجة تغير كثير من لونه وطعمه أو ريحه، تاني حاجة مستعمل في رفع عدد على المذهب، تالت حاجة بقى قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. رواه مسلم. هنا بقى خدوا منها إن في نهي هنا، والنهي يقتضي الفساد، والماء هيفسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمس فيه. فخدوا الأحكام دي، إن غمست لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل يده، فيه كل يد المسلم المكلف، ليديه كل يديه مش صبع ولا اثنين، لا ايده كلها. النائم ليلا نوما ينقض الوضوء لا يدري أين باتت يده، مستنبطة من هنا. قبل غسلها ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، بنية وتسمية. ليه نية وتسمية؟ عشان ده حكم تعبدي يفتقر للنية، لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وللتسمية قياسا على الوضوء قال أبو الخطاب عشان هيبقى ماء مستعمل، هيبقى ماء مستعمل زي الوضوء بالضبط. والراجح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدري أين باتت يده، يعني فيه شك، والشك لا يؤثر في الحكم، اليقين لا يزول إلا باليقين، واليقين هو الماء الطهور لا يزول إلا بيقين النجاسة. وهنا الحرمة فيها إثم، فيها إثم على كلام الحنابلة. والراجح أنه مستحب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. إذا قمتم هنا يعني ممكن الواحد يبقى أي منه، زي قول سيد ابن أسلم: إذا قمتم من النوم تدخل فيها. ولم يأمر في الآية بغسل يديه ثلاثا، فالجمهور قالوا أن الغسل هنا مستحب، فعلى ذلك يكون هذا الحكم أن هذا الحكم مستحب، يستحب له أن يغسل يديه قبل أن يتمسها في الإناء ثلاثا، وده الراجح، وأن الماء مش طهور، الماء هيبقى طهور زي ما هو. طيب ده أحكام الماء الطهور. ثالث حكم بقى الماء النجس. النجس الثالث نجس، يحرم استعماله إلا للضرورة، هو بقى نجس عينه بقى نجس، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، تعريفه ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل قليل. الماء هنا إما قليل وإما كثير، قليل أقل من القلتين وكثير أكثر من القلتين. لو وقعت فيه نجاسة فليه أربع أحوال: ماء قليل وقعت فيه نجاسة فغيرته، هنا بيقول ما وقعت فيه نجاسة وخلاص، يعني أي غيرته أو ما غيرتوش خلاص، أي ماء قليل وقعت فيه نجاسة في المذهب أنه ينجس، وده فيه تفصيل. الأول إن هو وقعت فيه نجاسة وغيرته فده نجس، عندي حلة مية وقعت فيها نجاسة، لقيت النجاسة ظهرت في الماء وغيرت الماء، كان لون الماء أبيض بقى لونه أصفر لون النجاسة، فهذا كده الماء نجس، تنجس الماء، تنجس بالإجماع، يبقى ماء قليل وقعت فيه نجاسة فغيرته تنجس بالإجماع. النوع الثاني ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، نقطة بول وقعت في الماء وأنا ببص مش لاقي نفس اللون، المية لها نفس اللون ولم تتغير، دي وقع فيها الخلاف، والجمهور على أنها تنجس، والإمام مالك على أنه لا ينجس، وده الراجح، الإمام مالك وروي عند أحمد أنها طهور. طيب الحالة الثالثة بقى الماء الكثير، وقعت فيه نجاسة وغيرت الماء، طبعا باب أولى أنها ينجس، لأن احنا قلنا قليلة وقعت فيه نجاسة وغيرته ينجس، يبقى كثير أوي. طيب الحالة الثالث الرابع، وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، ماء كثير، هنا المذهب بقى على انه طاهر خلاص، طهور يعني خلاص. طيب نشوف الادله بتاعته. حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يسال عن الماء يكون في الفلاه في الصحراء يعني من الارض، وما ينوبه من السباع والدواب، يعني في دواب نجسه وفي سباع نجسه ينوبه يروح يشربه منه يبول فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لو كان قلتين اكتر من القلتين كده لم يحمل النجاسه، أقل من القلتين ينجس. طيب رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه، يدل على نجاسة من غير تغير. طيب هنا بقى طبعا الإمام مالك رد على الكلام ده، وأيضا اللي بيردوا من المذاهب الأخرى، لأن الإمام مالك ما عندوش إشكال في حديث إذا ولغ الكلب لأن الكلب عنده طاهر، ولكن طهور إناء أحدكم، هنا لفظ الطهور إناء أحدكم فليغسله، الطهور مع الغسل، فدل على وجوب أنه نجس. طيب نجاسة الكلب مستثناة من غير تغير لأنها نجاسة مغلظة، وده نص من الشارع لا يقص عليه، بدليل ان احنا مش هنغسل سبع مرات ولا احداهن بالتراب ولا حاجه في غير الكلب، فغير الكلب لا يقص عليه. طب حديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الحدث الخبث، في حديث اخر حديث بئر بضاعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. كلمه لا ينجسه شيء دي معناها ان ما فيش حاجه تنجسه ابدا الا بالتغير، فأنا عندي حدثين يجب الترجيح فيهم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث آخر الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا بقى إيه مسلك الترجيح؟ مسألة الترجيح مختلفة عند العلماء، ولكن في المسلك ده إن أنا عندي منطوق الماء طهور لا ينجسه شيء، ومفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. تاخد أنت المبسوط والمفهوم في الأصول. مفهوم يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أنا ما استفدتش منه حكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان أكتر من قلتين مش هينجس، ده مش حكم، ده نفي حكم. نفي الحكم هنا أفهم منه إن عكسه هو الحكم، مفهوم؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أنا فهمت إيه؟ إن هو لو كان أقل من القلتين حمل الخبث، تنجس، فده مفهوم. هنا بقى لما يتعارض منطوق الحديث اللي هو الماء طهور لا ينجسه شيء، ده مفهوم منطوق، يتعارض مع المفهوم بنقدم المنطوق، لأن المنطوق أقوى في الدلالة. تمام كده؟ ماشي. نكمل. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه، يمكن حفظه في الأوعية، ده بيعلل بقى إيه؟ ليه الماء الكثير مش نجس والقليل نجس؟ عشان حفظه في الأوعية. قاله في الكافي، وحمل حديث بئر بضاعة اللي هو الماء طهور لا ينجسه شيء على الكثير جمعا بين الكل. المنطوق منطوق عام، المنطوق عام، الماء طهور لا ينجسه شيء عام، يطلق على القليل والكثير. طيب، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، هنا بقى المتغير إذا كان كثير تغير بقى أحد أوصافه أو قليل، بس هو لو كان هنا بيقول كثير عشان هيقول عليها حكم. هنا في إجماع على إنه لو تغير الكثير تنجس. فإن زال يعني الكثير ده، يبقى هو هنا بقى بيتكلم على إن الأحكام إن ممكن يزال، يزال النجاسة بأحد الطرق الثلاثة إذا كان الماء كثير. فإن زال تغيره بنفسه، أدي كده أول واحدة، أو بإضافة الطهور إليه، أدي كده تاني واحدة، أو بنسح منه ويبقى بعده كثير طهر. ثلاث حالات أطهر بها الماء الناجس الكثير. طب الكثير إيه يعني حده؟ هو قلتان من قلال هجر تقريبا، واليسير ما دونهما، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا، المثقال 4.25 جرام، يبقى 90 في 100. هنا بيقول القربة 100 رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90، يبقى 90 مثقال في 100 يبقى 200 في 500، 9 قربتين وشيئا، يعني قربتين ونصف، تضرب 990 مثقال، يعني 90 في 4.25 جرام ده. الرطل العراقي 90 مثقالا، هذه 90 مثقال في 4.25، هتضربهم في 500 اللي هي القربة لوحدها 250 رطل، يبقى القربتين ب500 رطل، هيطلع لك في النهاية تقريبا 195 لتر، 95 في 2 190 لتر تقريبا، 200 لتر ده على حساب هي بيقول 500 رطل عراقي، 500 في 90 مثقال في 4.25، طلع لك تقريبا 190 لتر او 200 لتر تقريبا. هنا بيقولوا 500 رطل عراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدس، ومساحتهما يعني الحجم ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. الذراع 47 سنتي، ذراع وربع يعني تقريبا 50 او 60 سنتي في الطول، في العرض في الارتفاع 60 في 60 في 60 تقريبا ب216 تقريبا 200 لتر، يعني كل ده بالتقريب. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، لحديث بئر بضاعة. وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراق. إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة، عنده ماء ولا خفي كلب وماء طهور ولا يدري أين هم، لا يتحرى، يترك الكل ويتيمم ولا يريق الماء لأنه ممكن يستعمله في شيء آخر. اشتبه المباح بالمحظور، إذا اشتبه، دي قاعدة، إذا اشتبه المباح بالمحظور قدم المحظور فيما لا تبيحه الضرورة. مفيش ضرورة، مش عطشان هيموت من العطش كده. فلم يجوز التحري كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، عدد النجس يعني كثر عدد النجس مش هيتحرى، هيتوضى وخلاص. أو اشتبهت أخته بأجنبيات، واحد ليه أخت من الرضاعة اشتبهت بثلاث أجنبيات، الأجنبية اللي هي يجوز أن يتزوجها وعايز يتجوز واحدة من الثلاثة دول، يترك الكل، اشتبه المحظور بالمباح. أما لو كان اشتبه المحظور بالمباح فيما لا حصر فيه، يعني ليه أخت متجوزة في بلد، هل من الورع أن يترك البلد كلها ولا يتزوج منها؟ لا، يجوز له أن يتزوج من أي واحدة في البلد لأن العدد هنا غير محصور. يلزم من علم بالنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. إن الدين النصيحة، فيجب عليه أنه يلزم أنه ينصح الناس فيها.